الحرفية مجموعة من الكلمات ومجموعة من الجمل وهي موعظة وهي كلمة. الطيبة الطيب غزة الخبيث. فلما نسمع كلمة طيبة فالقلب يطمئن وصدر ينشرح والنفس تفرح. كلمة طيبة فهي مفرحة مريحة تسر السامعين. والطيب هو طاهر الجيد الحسن الخالي من كل أذى بخلاف الخبيث. والطيب والخبيث لا يستويان. قال الله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب من أسماء الله تبارك وتعالى فهو طيب عز وجل ولا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات والأقوال والأعمال والأخلاق والأشخاص والأموال. ونحن نقول في تشهدنا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات لله عز وجل في أفعاله وأقواله وصفاته وأسمائه وشرعه وأفعال العباد من الأقوال والأفعال والاعتقادات والأموال فهذه لله تبارك وتعالى لأنه طيب ولا يقبل إلا طيبا. ومن ذلك الكلمة الطيبة كما أن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون وهم الطاهرون الذين طابت قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم بما يرضي الله عز وجل. ودخول الجنة ودخول الجنة طيبتهم طيبتهم فادخلوها خالدين الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ودخولوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا معنى الطيب. كذلك كلمة طيبة التي ليس فيها أذى الكلمة التي ترضي الله عز وجل الكلمة التي فيها نفع عباد الله تبارك وتعالى الكلمة التي فيها مصلحة للأمة الكلمة التي تدل على أبواب الخير وتفتحها الكلمة التي تحذر لأبواب الشر وتغلقها. ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذل النصيحة للمسلمين إصلاح ذات البين. كلمة طيبة تجمع القلوب وتوحد الصفوف وتنشر الخير وتحذر من الشر والفواحش والموبقات. كلمة ينتفع بها العباد تسر السامعين وتوقظ الغافلين. هذه الكلمة طيبة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فصدقة بالمال يفرح بها المتصدق عليه وتسره وتنفعه. كذلك كلمة طيبة تقع في قلب السامع المخاطب فتفر وينتفع بها. فاشتبه من هذا الوجه وصدق بالمال وصدق بالكلمة الطيبة. كلمة طيبة لها فضائل نذكرها فيما يأتي. كلمة طيبة ترفع إلى الله عز وجل وهو العلي الأعلى. كل كلام طيب من رضوان الله عز وجل يرفع إلى الله ويتقبل ويجزي صاحبه خيرا. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم اسم جمع، الكلمة جمعها كلمة واسم جمع الكلم. إليه يصعد يعني يرفع، وهذا دليل على علو الله عز وجل. الكلام الطيب يرفع الى الله. قال غير واحد من السلف: هو تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء، والعمل الصالح يرفع. قال غير واحد من المفسرين: والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة. فلا يقبل الكلم إلا بالعمل الصالح. وقال بعض المفسرين: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه الله تبارك وتعالى. كلها صحيحة. والكلمة الطيبة صدقة. الصدقة لا تنحصر في المال، فقد يتصدق الإنسان بغير المال، وهذا من فضل الله على عباده أن فتح لهم باب الصدقة. منهم يتصدق بالمال ومنهم يتصدق بالكلمة الطيبة. وقد يكون التصدق بالكلمة الطيبة أعظم وأفضل عند الله عز وجل. تصور أنت تسعى في الإصلاح بين متخاصمين وتسعى في صلة الرحم بالكلمة الطيبة، تقول للمشاحن: اتق الله، عملك لا يرفع، لا يجوز لك أن تقطع رحمك، فالرحم معلقة بالعرش، وتقول: اللهم صل من وصلني وقطع من قطعني. تذكره بالله وباليوم الآخر، فيرجع عن غيه ويتوب إلى ربه، فهذا أعظم من أن تتصدق عليه بالمال. هذه كلمة طيبة. والمقصود أن باب الصدقة واسع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا قد يظنها الناس يسيرة وسهلة وهي عظيمة عند الله عز وجل، جعلها من الصدقة. فقال مثلا عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أي صدقة يسمع يتصدق في كل لحظة، يتبسم في وجه أخيه. وفي بضع أحدكم صدقة، لكي يجامع أهله. الله تعالى يعطيه أجرا وعمله ذلك يعتبر صدقة. والمفروض أن من الصدقة الكلمة الطيبة. تقول: السلام عليكم، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. تنصح إنسانا تقول: اتق الله، تذكره بآية من كتاب الله وبحديث من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه صدقة. تصور إنسان يستطيع أن يتصدق في كل يوم في كل ساعة في كل دقيقة. إذا قال كلمة طيبة ترضي الله تبارك وتعالى فهو يتقبل. ومن فضائلها أنها دليل على الإيمان بالله واليوم الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وهذا داخل في كلمة طيبة، إما أن يقول كلام طيب وإما أن يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى ومن مراقبته ومن الخوف منه، من الإيمان بالله تبارك وتعالى. لأن الله لا يرضى إلا بالكلام الطيب، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن كان عنده إيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، ويعلم أن الله رقيب وشهيد وسميع وبصير، فلا يقول إلا الكلام الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يكذب ولا يختار ولا يكون نماما. ودليل على الإيمان باليوم الآخر لأن الإنسان سيبعث ويحاسب على عمله وعلى قوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حكيم. من كان يؤمن بالله من الآخر فليقل خيرا، هو الكلام طيب، أو ليثبت يثبت. والكلمة الطيبة من أسباب النجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد لكن الحديث أين كنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. نصف أو جزء تمرة تتصدق به لوجه الله عز وجل قد يكون سببا لنجاتك من عذاب الله من النار. فإن لم تجد كلمة طيبة سبحان الله تنجيك من النار. السلام عليكم، بارك الله فيك. كلمة طيبة ترضي الله تبارك وتعالى تكون سببا في نجاتك من النار. والكلمة طيبة من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نياما. رواه أحمد والطبراني الكبير والحاكم وسنده حسن. لمن هذه الغرف التي أعدها الله عز وجل؟ قال: لمن أصاب الكلام كان كلامه طيبا. لا يتكلم إلا بكلام طيب، وهذا الكلام الطيب هو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. الإنسان في حياته يحتاج لهذه الكلمة، ما أحوجها أنا، لأننا نتكلم لا يستطيع الإنسان أن يسكت، ونحن في عصر كثرة الكلام. مجالسنا حتى صرنا في بيته الإنسان ما يكون نائما يتكلم بسبب هذا. صار الكلام، قديما كنا نسمع كلمة يقول لك تعي شوف الكلام بالراحة، كلمة نسمعها وانا صغار، وهذا وصلنا له. كنا جالس في مقهى دون سبب، يخرج الهاتف يتكلم مع اهله ماذا تحتاجون، ما تحتاج لحاجة، من يتكلم؟ ولهذا نحوج للكلمة طيبة، اما ان نتكلم كلاما طيبا واما ان نسكت. اذا هذه الغرف قال اعدها الله عز وجل لمن اصاب الكلام. كلمة من رضوان الله ليس إلى بالا يرفعه الله بها درجة. رواه البخاري. يتكلم بكلمة من رضوان الله ليس من سخط الله من رضوان الله ليس إلى بالا كلمة طيبة ينفع نفسه وينفع إخوانه ممكن ولا يلقي لها بالا لكن عند الله عظيم يرفعه الله بها درجات. هذه أهم فضائل الكلمة الطيبة حتى نعلم أين نحن من الكلمة الطيبة. فإن قلت ما هي أنواع الكلمة الطيبة وقد أشرنا إليها فيما سبق لكن تحتاج إلى تفصيل. فالكلمة الطيبة أنواع أعظمها على الإطلاق ما هي؟ لا إله إلا الله كلمة التوحيد مفياء الجنة الكلمة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الأنبياء والمرسلين وخلق الجنة والنار كلمة لا إله إلا الله وهي المقصودة في قول الله تبارك وتعالى في أي آيات ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مثل عظيم ضربه الله عز وجل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وراجعوا إن شئتم تفسير العلامة ابن القيم رحمة الله عليه هذه الآية العظيمة أو الآيات العظيمة. وهذه الكلمة قال غير واحد من المفسرين هي شجرة الإيمان وكلمة التوحيد في قلب العبد إذا كانت لها أصول علما واعتقادا يعرف معناها ويحقق شروطها ويجتنب نواقضها فهذه الكلمة لها أصل في قلبه علما واعتقادا وفرعها في السماء أعمالها صاعد إلى أعمالها صاعدة إلى السماء تصعد وثمارها تغرى على في عمل الإنسان وعلى جوارحه وعلى لسانه لا يظهر منه إلا الطيب من الأقوال والأعمال والمعاملات لأن هذه الكلمة ثابتة في قلبه. كذلك الشجرة أي شجرة إذا كانت أصولها ثابتة في الأرض وطيبة فلابد أن تظهر فروعها في السماء وتظهر ثمارها طيبة. أما إذا كانت أصول الشجرة خبيثة فلا تعطي هذه الشجرة ثمارا طيبة أبدا. وهذا ميزان يزن به الإنسان إيمانا ويعرف حقيقة هذه الشجرة في قلبه هل هي صحيحة لها أصول ثابتة وفروعها في السماء أم لا ينظر كيف هي أعماله وأخلاقه ومعاملاته وعبادته. هذه الكلمة طيبة ومن الكلام الطيب تلاوة كتاب الله عز وجل مفتاح وأصل كل خير وعين ورحمة وبركة يتدبر ويقرأه تلاوة كتاب الله وتدبره وفهمه، وما فسدت أخلاقنا ومعاملاتنا ونقصت عباداتنا إلا بتركنا وإهمالنا وهجرنا لكتاب ربنا جل وعلا. ومن الكلمات الطيبة بعد القرآن الكريم الكلمات الأربع ما هي؟ إن شاء الله ما يسمح الشيخ وما أشهد بارك الله فيك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضر بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أحب الكلام إلى الله بعد القرآن، كلمات طيبات مباركات فيهن معان عظيمة، وفيه رسالة للشيخ عبد الرزاق البدر يشرح معاني هذه الكلمات الطيبة فارجعوا لها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الإنسان يشتغل بهذه الكلمات، يستثمر وقته في هذه الكلمات الطيبات. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما قالت عليه الشمس. رواه مسلم. وبعض الأحاديث أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ومن ذلك الكلمتان الخفيفتان كما جاء في الحديث الشريف رواه البخاري ومسلم، وهو آخر حديث في صحيح البخاري. ما هو هذا الحديث؟ على كل حال ذكرت بدايته. كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان هذا كلام الكلام الطيب المبارك، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن فقه الامام البخاري رحمه الله عليه انه ختم صحيحه بهذا الحديث. الكلمات الطيبات مباركات في الذكر كثيرة وكثيرة، وإنما أردت الإشارة وفتح الباب لهذا هذه الكلمات الطيبات المباركات. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل كل تكبير وكل تكبير صدقة، وكل تهليل صدقة. هل صدقة؟ سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. ومن كلمات الطيبات الدعاء والتضرع لله رب الأرض والسماء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا الله وتتضرع له وتغتنم الأوقات المباركة والمناسبات الشريفة والأماكن الطيبة، تدعو الله وتتوسل إليه، تدعو لنفسك ولإخوانك ولأمتك. هذا من الكلام الطيب المبارك، وتستجمع آداب الدعاء وشروطه وتجتنب موانع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الذي رواه احمد والترمذي وغيرهما: الدعاء هو العباده. الله يحب من عباده ان يدعوه وان يسالوه من فضله. قال عليه الصلاه والسلام: ليس شيء اكرم على الله تعالى من الدعاء. حديث حسن رواه الترمذي وغيره: ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. فلب العباده وحقيقتها التوجه الى الله عز وجل بالدعاء الخالص. فاين نحن من هذه الكلمات الطيبات؟ هناك من يعجز حتى عن الدعاء، يعجز ان يدعو ربه بكل تضرع وخشوع وخضوع وطمع وخوف، في الكسل حتى في الدعاء. ومن الكلام الطيب تعلم العلم النافع وتعليمه ونشره. يتعلم الانسان ما ينفعه، ما يوصله الى رضوان ربه والى جنته، ويخلصه من عذابه ومن النار، وينشره ويعلمه للناس. هذا من اعظم الصدقات، انك تنقذ الناس من الظلمات الى النور. اعظم الصدقات تتصدق عليه ابتغاء وجه الله، تعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم، تعلمهم التوحيد والعقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والأخلاق الحسنة. هذا عمل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعمل العلماء الصالحين ورثة الأنبياء، وعمل أتباعه من أعظم الصدقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدقة. هذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، معروف بالعلم والعمل والورع والصلاة. قيل له: لو بقي من حياتك يوم ماذا كنت تفعل؟ ماذا قال؟ تصور ماذا؟ لو سئل أحدنا هذا السؤال كل واحد ماذا يفعل؟ قال: أعلم الناس، أعلم الناس. سبحان الله، يعلم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها والحوت يصلون على معلم الناس الخير. يصلون صلاة الله على عباده ذكره لهم في الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. اللهم اغفر لهم وارحمهم. يعلم الناس الخير لأنه تعلم العلم النافع وعلمه ونشره. أعظم من أعظم أنواع الصدقة. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلبه الزيادة في أي شيء؟ في العلم، في العلم. وقرب زدني علما، زيادة في العلم، العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذه قد أخذ بحظ وافر. حديث عظيم وجليل. ولابن رجب رحمه الله رسالة في شرح هذا الحديث وبيان معانيه ومقاصده. وبلغ حتى له روايات. نظر الله من النظرة وهي البهاء والجمال. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فهمها وحفظها وبلغها. يتعلم قبل ان يتفضل. هذا هو الكلام الطيب، كلمة طيبة التي يمتتع بها الانسان ويطمئن. ويعلمها وينشرها في الناس لإنقاذهم من الشرك ومن البدع ومن الفواحش والضلالات والموبقات. هذه الصدقة، هذا الكلام الطيب الذي يكون صدقة. كما أحوجنا إلى تعلم العلم نأخذه من أفواه العلماء الثقات من طلبته، وندعو إلى الله على البصيرة حتى لا نفلس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن الكلام الطيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية، وهذا داخل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأعظم ما نأمر به توحيد الله عز وجل وعبادة وحده لا شريك له، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته، واتباع هدي أصحابه والسلف الصالح من هذه الأمة في الاعتقاد والعمل والقول والخلق والمعاملة. هذا هو الأمر المعروف والنهي عن ضد ذلك، النهي عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. أن تتعلم ذلك وأن تبين الناس تنقذهم من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهل هناك صدقة أعظم من أن تعلم الإنسان شيئا يلقى به ربه تبارك وتعالى وتحصل به النجاة من عذاب الله عز وجل؟ فالله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا اله الا الله. فانت تتعلم هذه المعنى هذه الكلمه وتعلمها للناس وتنهاهم عن ضد ذلك. والامر والناهي والداعي الله عز وجل ينبغي ان تكون فيه شروط، اهمها العلم والحكمة والبصيرة والصبر واللين والرفق إلى غير ذلك من الشروط المعروفة. والمقصود أن هذا من الكلام الطيب. ترشد وتعلم. إذا رأيت جارك مثلا يقع في فواحش بترك واجبات تقول له كلاما طيبا، صلوا ائت معنا المسجد، لا تفعل كذا، اترك المخدرات، اترك الدخان، اترك الربا الرشوة، وهكذا تعلم وتنصح. هذا من الكلام الطيب. ومن الكلام الطيب مخاطبة الناس بالتي أحسن. وقولوا للناس حسنا، أمرنا أن نقول للناس حسنا. الكلام الطيب الحسن، بل أمرنا أن نقول الأحسن. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. عند مخاطبة الناس نختار أحسن الكلام. الطيب الذي يكون له وقع في القلب ونفع تشتري بالكلمات البذيئة والكلمات الغليظة الشديدة والكلمات المؤذية في مخاطبتك للناس مع والديك مع إخوتك مع جيرانك مع أقاربك مع مشايخك مع أصدقائك مع قرنائك هذا باب واسع رب كلمة فرقت بين اثنين رب كلمة فرقت بين عائلتين كلمة واحدة جارحة مؤذية ربما لا ينساها الإنسان طوال الدهر ولهذا قال عز وجل وقل لعبادي يقول التي يقول التي هي أحسن هذا المخاطبة الناس وفي الدعوة إلى الله عز وجل هذا من الكلام الطيب من الصدق أن تختار كلمات لطيفة في مخاطبة الناس وبخاصة إذا كنت تدعوهم إلى الله وإلى السنة فليس كل كلام يقبل فقد تسمع كلاما من بعضهم وقد يكون حقا في حقيقة الأمر لكن قد يكون فيه شدة وغلظة لا يقبله السامع ومن الكلام الطيب إفشاء السلام بين المسلمين إفشاء السلام كلمة مباركة يجعل الله فيها خيرا كثيرا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وروى البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم إفشاء السلام كلمة السلام كلمة طيبة مباركة فيها الأمن فلابد من إفشائها بين الناس ولا يجب أن تخاطب إخوانك إلا بهذا المفتاح لذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه هذا من الكلام الطيب من الكلام الطيب الكلام الذي يحصل به إصلاح ذات البين كلمة طيبة من أجل الجمع من أجل رأب الصدق رأب الصدق تجمع بين الحلول تقول كلمة طيبة والله إن صاحبك يريد أن يكلمك ويريد أن يجتمع معك وهو لا يقول لك إلا خيرا حتى ولو لم يقل ذلك فيجوز هذا من الباب الذي يزول فيه الكذب تقول كلمة طيبة للجمع أين نحن من الكلام الطيب في هذا الباب لا نسمع إلا الكلام الذي يفرق ويشكك قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على أفضل على ما هو أفضل من الصدقة والصيام والصلاة قالوا بلى يا رسول الله صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالحة الحالحة حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وجاء في بعض الروايات في حديث اخر قال لا اقول تحت الصيام صدقة صلاح ذات البيت. ألا يوجد في مجتمعاتنا خصام النزاع والتفرق في هذا الباب؟ هل نسعى في الجمع بالكلمات الطيبة؟ إن كان قد يخرج مع خيوط الفجر في مصالح الدنيوية، هل يجعل وقتا لهذا العمل الشريف عمل المصلحين؟ من يفعل منا هذا العمل الصالح إلا القليل؟ إن وجد وقليل ما صلاح ذات البين، تقول كلمات طيبات وتسعى وكن على يقين انك ان فعلت ذلك ابتغاء وجه الله، ان الله عز وجل يوفقك ويبارك في عملك، لانك من المجاهدين في سبيل الله. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. احنا ما نلقاوش غير اللي يزيد يفرق، خليك منه ايش عندك في هذاك الانسان. الكلمة طيبة، فرب إنسان لا يكون عنده علم كثير بالشرع، لكن يفتح الله له باب الخير في هذه المسألة، يكون من المصلحين. يجعله الله تبارك وتعالى سببا للتأليف بين القلوب، يكون عنده وعقل وحكمة ورصانة، ويسعى بكلام طيب. هذا عمل أصحاب الهمم العالية والنفوس الشريفة، من الكلام الطيب الشفاعة الحسنة، تشفع الإخوان، والشفاعة هي الوفاء. قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. شفاعة وفاء في الخير، لا تريد أجرا ولا شكورا إلا من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجعوا، رواه البخاري ومسلم. تشفع، تتوفق بالكلام الطيب بجاه. تذهب الى بعض الاغنياء او الله فلان محتاج، يحتاج الى معاونه، تذهب الى رئيس البلديه قال وتكون عندك مكانه ووجاهه ويعني تكتب، قال الله فلان يحتاج الى مسكن. لا تريد اجرا، تشفع ابتغاء وجه الله، تشهد شهادة حق. أين هؤلاء؟ قلنا كل مش بالمقابل، من كلموش عزفنا القليل من يسعى ويشفع بوجه الله تبارك وتعالى. اشفعوا تؤجعوا، وباب الشفاعة وين؟ باب الشفاعة تقول كلمة طيبة. أين هؤلاء المخلصون الذين يدعون في مصالح إخوانهم ابتغاء وجه ربهم جل وعلا؟ إذن هذه أمثلة تبين لنا معنى الكلمة الطيبة، فكل كلام نافع مفيد لنفسك ولإخوانك ولبلدك ولأمتك يرضي الله تبارك وتعالى يدخل في الكلمة الطيبة، فيبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يعمل به بحسب الاستطاعة، كل في مجاله، كل على حسب علمه وقدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مستثمر أوقاتنا وأموالنا وجهودنا في الكلمة، في الوصول إلى الكلمة الطيبة، في العمل بها وفي نشرها بين الناس. زوجنا إلى هذه الكلمة الطيبة، ننفع بها أنفسنا وإخواننا وندعوهم بها إلى سبيل الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذرهم بها من معصية الله ومن الشرك والبدع والفسوق والفجور، حتى تستقيم أمورنا وتحسن أحوالنا. واحد ينبغي أن يكون المؤمن يكون طيبا ويعطي طيبا حيثما كان، كما مثله النبي عليه الصلاة والسلام، مثله بالنحلة فقال: إن مثل المؤمن لك مثل النحلة، أكلت طيبة ووضعت طيبة. رواه أحمد وإسناده حسن. مثله بالنحلة، أكلت طيبة ووضعت طيبة. فهكذا كونوا إخوانا، هكذا كونوا، لا تشوهوا جمال الإسلام وجمال السنة، كونوا كالنحلة كما أرادكم رسولكم عليه الصلاة والسلام. تفعلون طيبا وتأكلون طيبا وتتكلمون طيبا. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يزيدنا علما وعملا وصلاحا وتوفيقا وثباتا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح أحوال بلدنا، وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يصلح أحوال حكامنا وولاة أمورنا، وأن يهديهم ويوفقهم في صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ونختم بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه: اللهم اقم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.